بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع السؤال 56 بعد 100، قال: كم شعب الإيمان؟ قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64، وفي رواية 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. خلي بالك، الآية هذه ذكر ابن كثير على أن البر المراد منه هنا الإيمان، وذكر حديث أن رجلا جاء إلى أبي ذر رضي الله عنه وقال له: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخرها. فقال الرجل: لست عن البر أسألك. فقال أبو ذر رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان فقرأ هذه الآية فلم يرضى كما لم ترضى أنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل سيئة أحزنته وخشي عقابها. ملخص الأثر أن هذه الآية اشتملت على شعب الإيمان. الشعب هي الطرائق أو الطرق التي من سلكها كان سالكا لشيء أو جزء من الإيمان. فالإيمان كما نعلم هو قول القلب وعمل القلب، قول اللسان، عمل اللسان، عمل الجوارح، لأنه المشهور قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان، هذه ثلاثة لكنها عند التفصيل تعتبر خمسة كما سبق بيانها. فالآية اشتملت على كل هذه الأركان التي هي بها أو منها يتكون الإيمان. فلاحظ بداية الآية، وقبل أن نشرع في الكلام على الآية ننبه على أن سبب نزول هذه الآية بعد تحويل القبلة، عندما كان نعلم أن المسلمين كانوا يستقبلون بيت المقدس، ثم الله عز وجل أنزل آية فأمر بالتحويل إلى الكعبة. حين ذاك يعني بعض أهل الكتاب جاء في نفوسهم شيء، وبعض المسلمين أيضا جاء في نفوسهم شيء. كيف ربنا تبارك وتعالى رضي أن نستقبل بيت المقدس ثم أبطل هذا وأمر باستقبال الكعبة وما إلى ذلك؟ فربنا تبارك وتعالى أنزل هذه الآية ليبين أن القضية ليس في المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، إنما القضية في أن استقبالك إلى أي جهة من الجهات إذا لم يكن طاعة لله ورسوله فليس له وزن. ليست المسألة استقبلت الكعبة أو بيت المقدس، المسألة هل استقبالك هذا طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله، أم أنك تريد هذه الجهة دون تلك؟ ف فالآية جاءت ردا على هاتين الطائفتين، بعض المسلمين وبعض اليهود الذين كانوا في المدينة. ونعلم بداية أو الربع الذي قبل هذا أو بداية الجزء سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فهذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن. فليس المراد الجهاد، وإنما المراد طاعة الله عز وجل وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتأمل الآية، جاءت فيها كثير من شعب الإيمان التي إن تأملت فيها وجدتها اشتملت على أعمال القلب، على أقوال القلب، على أعمال اللسان، على أقوال اللسان، على أعمال الجوارح. فقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى هنا هذا من أعمال أو هذا من أقوال القلب، لأنه سبق أن ذكرنا أن قول القلب معناه الإيمان، وأعمال القلب معناها ما يعتريه من الخشية والإنابة والخوف والرجاء والمحبة وما إلى ذلك. فهذا قول القلب، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال والصابرين فيما بعد، هذا من أعمال القلوب، أولئك الذين صدقوا، هذا من أعمال القلوب. نرجع لأقوال اللسان، قلنا فيما سبق أن قول اللسان هو النطق بالشهادتين. طيب لو آمن بقلبه ولم ينطق بالشهادتين ليس هذا بمؤمن عندنا، الله أعلم بحاله في الآخرة. لكن مقتضى الآية من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أن يكون قد نطق بالشهادتين، فهذا الكلام يتضمن قضية أقوال اللسان. تأتي في أعمال اللسان، أقام الصلاة، هذا من أعمال اللسان. آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، هذه تعتبر أيضا من أعمال اللسان، حيث أمر بذلك أو نهى عن ترك الزكاة أو إعطاء المال. ثم أقام الصلاة، فيها أيضا من أعمال القلوب، لأنها تتضمن الخشوع لله سبحانه وتعالى في تلاوة القرآن في الصلاة أو في السجود أو في الركوع، فهذا أيضا من أعمال القلوب. بالنسبة لأعمال اللسان، نحن قلنا قول اللسان هو النطق بالشهادتين، أعمال اللسان هي كل ما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، فالصلاة بما اشتملت عليه من الأذكار تعتبر من أقوال اللسان. وفي نفس الوقت لما تأتي إلى آخر شيء وهو أعمال الجوارح، تجد أن إيتاء الزكاة وإعطاء المال وإقام الصلاة هذه كلها تعتبر من أعمال الجوارح، لأن الصلاة اشتملت على قيام وركوع وسجود وما إلى ذلك. فقوله كذلك والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذه تدخل فيها أعمال القلوب والجوارح معا، ذلك لأنك عندما تعلم أن المراد هنا بقوله تعالى في الصابرين في البأساء أي قالوا عند شدة الفقر، والضراء أي قالوا عند المرض. الفقر بما يشتمل عليه من أذى يلحق بالجسد من كد وتعب في طلب العيش وما إلى ذلك، فإذا صبر على البأساء الذي هو الفقر كان قد قام بعبادتين، عبادة بقلبه حيث صبر على الفقر، وعبادة بجسده ما يناله من الأذى في جسده من جراء الفقر الذي أصابه. والضراء المرض، وهذا أيضا إن الإنسان إذا صبر على المرض بإضافة إلى ما يلحق الجسد، فبصبره بجسده وصبره بقلبه بل ورضاه بما أنزل الله عز وجل عليه من هذا البلاء يكون قد قام بعملين أيضا، عمل الجوارح وعمل القلب. حين البعثة يقال عند الحرب عند التقاء الصفين، فهذا أيضا من الصبر في أعمال الجوارح وأعمال القلوب. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذه فيها أعمال جوارح وأعمال قلب وأعمال لسان، ذلك لأن الصدق يشتمل على الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ويشتمل على الصدق في المقال وعلى الصدق في الأفعال. كثير من الناس لا ينتبه إلى قضية الصدق في الأفعال. مثال ذلك أن يتظاهر الإنسان في صلاته بخشوع أكثر مما في قلبه، فيراه الناظر ويظنه قد امتلأ قلبه بالخشوع، وقد يكون ليس في قلبه مثقال ذرة. فالذي يتخاشع أي يتظاهر بالخشوع هذا كذب بجوارحه، أو يتصرف تصرف يوهم أنه يريد أن يفعل فعلا من أفعال الخير، والواقع أنه يريد شرا أو ما إلى ذلك. فالصدق يشمل عمل القلب، صدق مع الله عز وجل، صدق في العبادة، صدق في المعاملة، يشمل عمل اللسان حيث أنه لابد أن يكون صادقا في أقواله، يشمل عمل الجوارح حيث أنه يكون صادقا في أفعاله، سواء كانت تلك الأفعال عبادة لله عز وجل أو أفعال مع المخلوقين. وكذلك وأولئك هم المتقون، أيضا نعلم أن التقوى شاملة لكل هذه الأعمال باللسان أو بالجوارح أو بالجنان أي بالقلب. فالآية أشارت إلى أصول شعب الإيمان التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال 60 أو 70، ونعلم أن البضع ما بين 3 إلى 9 أو 1 إلى 9، إذا وصل 10 لا يدخل في البضع. إذا قلت 60 يشتمل أن تكون 61، يحتمل أن تكون 61 ويحتمل أن تكون 69. 70 71 إلى 79. فالسؤال الذي بعده يبين لك كيف تحدث أهل العلم عن هذه الشعب. لكن قبل أن نشرع في السؤال الذي يليه، قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال العلماء لابد أن يكون الوفاء بالعهد مع الله ومع الخلق، لأن الله عز وجل أخذ علينا العهد. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. والعهد الذي أخذه من بني آدم في عالم الذر، من الناس من يوفي به ومن الناس من لا يوفي به، فالموفون بعهدهم لابد أن يكون هذا العهد داخل فيه حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق. فإذا عاهد على شيء مع إنسان لابد أن يوفي به، فهذه من خصال الخير أو هذه من شعب الإيمان. السؤال 57 بعد 100، قال بما فسر العلماء هذه الشعب. أنا ما أدري ليش عامل بما هذه الألف زائدة. قال قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما. وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توفيق أو توقيف. يحتاج إلى توقيف معناها ليكون هناك آية أو حديث يدل على أن هذه الخصلة بالذات شعبة من شعب الإيمان. العلماء هو سيذكر بعد ذلك خلاصة ما عده أهل العلم من هذه الشعب، لكن نسأل سؤال هنا: هذه الشعب ما هي منزلتها من الإيمان؟ افترض واحد فرط فيها أو لم يأبه بها، هل نقول أنه فقد الإيمان أم لا؟ أجيبوا رحمكم الله. يكون نقص. إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ نفس الكلام. هذا مش دليل نبوي، هذا دليل من الكتاب ولا السنة يا جماعة؟ نعم. وهذه من شطحاته رضي الله عنه. نحن نتكلم على الطاعة ولا المعصية؟ احنا ما نحن نتكلم على الإيمان، يعني طيب مو نتكلم شعب معناه أعمال خير يعني. لا ما بتكلم عن الزيادة والنقص، بتكلم لماذا لا يكون التفريط في هذه الشعب يعتبر مخرج من الملة بالعربي الفصيح يعني. ما أنتم قلتم ترك هذه الأعمال يعتبر نقص في الإيمان أو نقص في كمال الإيمان، ولكن لا يعتبر مخرج من الملة. فأنا أقول ما دليلكم على هذا الكلام؟ أفهمت؟ كلمة لا إله إلا الله هي هي الأساس. أعلى. أيوة دليل. شعبة الأعلى تكون الإيمان. لما يأتي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا ما أحببت لأخيك أن تحب الخير لإخوانك أو للمسلمين هذا من شعب الإيمان. إذا ما عندك هذه الخصلة هل فقدت الإيمان؟ والحديث نفى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث وما شابهه العلماء قالوا ليس فيه نفي للإيمان، إنما نفي لكمال الإيمان. فهذه الشعب أعطيك مثال حتى تتضح لك الصورة. العلماء مثلوها بالصلاة. الصلاة فيها فرائض اللي هي أركان، وفيها سنن مستحبة. فإذا ترك الإنسان هذه السنن المستحبة بقدر نقصانها ينقص أجر صلاته، وبقدر إكمالها يكمل أجر صلاته. فشعب الإيمان بمثابة سنن الصلاة، تركها لا يبطل الصلاة ولكنه ينقص الأجر. فكذلك هذه الشعب، فكلما ازداد الإنسان من هذه الشعب كلما ازداد إيمانه وقوي إيمانه وثبت في الإيمان، وكلما نقص كحال المصلين الآن. يعني أصل الخشوع فرض، لكن كل ما زاد كان ذلك زيادة في الأجر. فقال تجد الرجلين في الصف الواحد وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، واحد متحرك نازل طالع ولا يدري معنى الركوع ولا يدري معنى السجود ولا يخشع ولا، والآخر ملأ الصلاة كلها بذكر الله عز وجل وامتلأ قلبه بالخشوع لله سبحانه وتعالى. فهكذا هذا التفاوت موجود في الصلاة، وكذلك موجود في تحصيل شعب الإيمان، ومن ثم يكون التفاوت في قضية الإيمان في قلب العبد. فنقصانها لا يعني ذهاب الإيمان، وإنما يعني نقصان الإيمان. في كتب كثيرة، الإمام البيهقي عنده كتاب في شعب الإيمان، في الإمام القصري أو القصيري عنده كتاب في شعب الإيمان، في واحد اسمه خالد العك معاصر عنده كتاب في شعب الإيمان بنفس العنوان على تفاوت في عد الشعب. بعضهم عدها 79 بعضهم عدها 69 بعضهم بين هذه وهذه. يعني شعب الإيمان بتاع البيهقي يمكن يصل إلى 12 مجلد، لكن في مختصر له مختصر بسيط مجرد عد الشعب وكل شعبة دليل واحد وماشي. فإذا حصلت مختصر شعب الإيمان للبيهقي أو كتاب شعب الإيمان لواحد اسمه خالد العكم عاصف مجلد في حجم رياض الصالحين هذا طيب، وأنا أقول أفضل أن نطلع عليها حتى الإنسان يعرف ما عنده من الخير من هذه الشعب ويعرف ما نقص منه فيحاول أن يكمل. والآن هو سيعد لك بعض هذه الخصال، ولكن لما تقرأ كل واحدة بأدلتها من الكتاب والسنة يكون هذا أفضل. طبعا في تفاوت، لهذا قال أعلاها، نحن نسينا أن نقرأ الحديث، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقوله والحياء شعبة من الإيمان كأنه يشير إلى أنه وسط في هذه الشعب. بعدين لاحظ الحديث ذكر الثلاثة: عمل القلب، الجوارح، اللسان. فاللسان لا إله إلا الله، الجوارح إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من شعب الإيمان من أعمال القلب. يعني أشار إلى الثلاثة الأنواع، لأنه هنا لا يشير إلى أصل الإيمان إنما يشير إلى شعب الإيمان. فكل ما قال العبد لا إله إلا الله هي مطلوبة من الكافر أن يقولها مرة واحدة ليدخل في الإسلام. طيب دخل في الإسلام أصبح بعد ذلك التكرار لا إله إلا الله من شعب الإيمان اللسانية، وفي نفس الوقت تعتبر من القلبية لأنها تزيد في الإيمان. فكلما أكثر منها وهي أعلى الشعب، وهي كذلك أفضل الذكر كما في بعض الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله. وفي بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجل قال إذا عملت سيئة فأدعها بحسنة، فقال يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أحسن الحسنات، أو قال هي أفضل الحسنات. فإذا عمل العبد سيئة وقال لا إله إلا الله يكون قد محى تلك السيئة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. السؤال 58 بعد 100 قال اذكر خلاصة ما عدوه. الجواب: قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه. هذا كله داخل فيه أعمال القلب. ويدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة أو التوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع. ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. طبعا هذه مر بعضها خلال دراسة الكتاب، والبعض يعتبر من الخصال التي تحتاج إلى بحث. قال وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء، والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان وهي 15 خصلة، وهي 15 خصلة: التطهر حسيا وحكما. كلمة الأعيان معناها أن الإنسان يقوم بهذه الأشياء لنفسه ولا تجب عليه تجاه الغير، لهذا قال بعضها بالأتباع معناها تجب عليه تجاه غيره. أما هذه الأولى قام بها أو لم يقم فتختلف، لأنها تعتبر من حقوق الله سبحانه وتعالى. وأما التي بعد هذه وهي ما يتعلق بحقوق الأتباع سيطالب بها يوم القيامة من قبل الآخرين. فهذه التي تتعلق بالأشخاص في أنفسهم قال التطهر حسيا وحكما، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والاعتكاف والتماس ليلة القدر والحج والعمرة والطواف كذلك، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان. كاتب الإيمان هذا خطأ، لأنه يريد جمع يمين. وأداء الكفارات كما رأيت، هذه الأشياء يقوم بها الإنسان فيما بينه وبين الله. قال من ومنها ما يتعلق بالأتباع، ويريد بالأتباع أقرب الناس إليه، لأنه بعد ذلك سيأتي بالعامة اللي هم الناس البعيدين. قال التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين، ويدخل فيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد. فهذه تعتبر حقوق للحاشية التي تحيط بالإنسان من أقارب وخدم وغيره. ومنها ما يتعلق بالعامة، وهذه لمن ليست يعني لا تجمعك بينك وبينه علاقة. قال وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاء والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد. ومنه الرابطة أو عفوا المرابطة المفروض تكون، وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس مش الخمسة، لأن أداء الخمس تكون أقصر، لكن أداء الخمس من المغنم يعني. والقرض مع وفائه، أن يأخذ مال ليستعين به على حوائجه ويرده بعد ذلك. وإكرام الجار وحسن المعاملة، ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الضرر عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض بما ذكر، والله أعلم. كما رأيت هذه الخصال تتفاوت ما بين الوجوب والاستحباب، وكلما قال ترك ففعله يعتبر من الكبيرة أو من المحرمات. فيعني شرح هذه الخصال يعتبر شرح الإسلام كله عبادة ومعاملة. فلهذا يعني من الممكن أن نتخير بعض هذه الشعب ونحاول أن نبحث فيها، كل واحد يأخذ خصلة على كيفه التي يرى أنه صفحة واحدة فقط يستطيع أن يجمع حولها آدابها أو حكمها واجبة أو مستحبة، الأدلة من الكتاب أو من السنة وما يتعلق بها عموما. يعني مثلا بر الوالدين، القيام بحقوق العيال، دي من الأعمال التي تتعلق بالأتباع. مثلا الخوف، الرجاء، الشكر، الوفاء، دي من أعمال القلوب، الصبر، الرضا بالقضاء، التوكل، التواضع. فتخير من هذه الشعب وحاول اكتب فيها ولو صفحة واحدة حتى تترسخ هذه الخصلة، ويعني كما يقال أو إن صح التعبير نكمل بعضنا بعضا، فإن شاء الله الدرس القادم أو الذي بعده يكون كل واحد جهز واحدة من هذه، على أن تحدد في آخر الدرس حتى ما يأتي اثنين يكتبوا في واحدة أو أربعة يكتبوا في واحدة، فكل واحد يحدد في نفسه شيئا على آخر الدرس نسمع إن شاء الله. قال السؤال 59 بعد 100: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هو بهذا السؤال دخل في الركن أو الدرجة الثالثة من درجات الإسلام أو المرتبة الثالثة. قال السؤال 59 بعد 100: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هو بهذا السؤال دخل في الركن أو الدرجة الثالثة من درجات الإسلام أو المرتبة الثالثة التي ذكرت في حديث جبريل، فبدأ بالإسلام وفصل فيه، وبدأ ثم عرج بالإيمان وفصل فيه، والآن جاء بالإحسان وهو المرتبة الثالثة والتي ذكرت في حديث جبريل في الأسئلة العشر الأوائل تقريبا. والآن نحن في السؤال كم؟ 59 بعد 100. فمعناها أنه يعني تدرج في بيان هذه المراتب الثلاث. وطبعا المراد بالإحسان هنا ليس الإحسان الذي هو يشمل الدين كله، لأن هذا قد سبق بيانه. الآن يتكلم في الإحسان بالمعنى الخاص، الإحسان بالمعنى الخاص، وهو إيه؟ نعم، هذا ليس معناه، لأن الإحسان معناه الإتقان أو إتيان الشيء أو فعل الشيء على أكمل وجه. فالآيات التي أتى بها تعتبر شاملة للدين كله، ولكنها في نفس الوقت تشير إلى أن الإنسان إذا عمل عملا لابد أن يحسنه. قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكلمة المحسنين شاملة للدين كله، لكن أحسنوا إحسان في يعني يتبادر إلى الذهن أن الإحسان هنا أن تنفق على غيرك، تحسن إلى الفقراء والمساكين، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآية أولها إيه؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. فبدأ بقضية الإنفاق ثم قال أحسنوا، كأن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة جملة معترضة. كذلك من الممكن أن تحتمل الآية الإحسان في معاملة الرب سبحانه وتعالى، لكن هذا سيأتي تفصيله في السؤال بعده أو في ما هو آت. قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه أيضا فيها إشارة إلى إحسان أو إتقان العمل، وبقية الآيات بالمعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، معناها الإتقان. فلهذا بقية الحديث: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فإذا كان أمر الله بالإحسان حتى في حال القتل، يريد أن يقيم حد القصاص على إنسان لابد أن يحسن قتله، لا يعذب في القتل. يريد أن يذبح أضحية أو عقيقة أو غير ذلك، لا يأتي بسكين ميتة فيعذب البهيمة، إنما لابد أن يحد الشفرة معناه السكين وأن يريح الذبيحة معناها أن يبدعها بحيث أنه يسرع في قطع رقبتها. فإذا كان إحسان في هذا الموطن في باب أولى أن يكون الإنسان محسنا في معاملته مع الأحياء، فهذا إحسان للأموات، باب أولى أن يكون إحسان للأحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم ما للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم ما له. عندكم فيها تنوين ولا ما فيش؟ الظاهر أنه ما فيها تنوين. نعما لا، بدون تنوين، لهذه المفروض تكون شدة يا جماعة. هذا الكلام يتكلم عن من؟ عن العبد المملوك، لأنه كما قال في الحاشية في أخرجه مسلم في الإيمان: باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده بلفظ نعمة للمملوك. فمعناها أن هذا المملوك يحسن عبادة الله سبحانه وتعالى، لا يفرط بسبب خدمة سيده في حق الله، وكذلك لا يفرط في حق سيده. فهذا بل ورد في بعض الروايات أنه يعطى أجره مرتين، المملوك في الحديث الأخير في السؤال 59 بعد المئة. طيب السؤال 60 بعد المئة قال: ما هو الإحسان في العبادة؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين. هذا الجواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وتفضل به الأخ عادل ليس تعريفا للإحسان، إنما قال العلماء هو بيان للطريق الموصل للإحسان، لأن الإحسان هو الإتقان. طيب أنت تريد أن تتقن عبادة الله وتريد أن تحسن معاملة الخلق، ما هو الذي يحملك على هذا الشيء؟ لأنه خلي بالك، هو ما هو الإحسان في حقيقته؟ الإحسان في حقيقته أن تقوم بما زاد على الواجب، لأن قيامك بالواجب لا تمدح عليه، إنما تمدح إذا قمت بالشيء الذي هو زيادة على الواجب. فقال يبين لك الطريق الذي به تصل إلى أن تحمل نفسك على هذه الأمور الزائدة عن الواجبات، وفيها يتفاوت الناس أو يتفاوت المؤمنون في هذه القضية، وبها تتفاوت درجاتهم في الجنة. أن تعبد الله كأنك تراه، لا يوجد سبيل أفضل ولا أعظم من أن تكون بهذه الحال لتصل إلى الإحسان. فقال فسره المؤلف قال: أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة. ماذا يعني بالمشاهدة؟ هذا الكلام صحيح، مشاهدة المولى سبحانه وتعالى بعين البصيرة، كأنك تشاهد المولى سبحانه وتعالى. لهذا قال: وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان. تنفذ معناها كأنه تخترق البصيرة في العرفان، هذا كلمة العرفان من المعرفة زيادة في المعنى، حتى يصير الغيب كالعيان أو كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. هذا الكلام يشير إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: لو قامت الساعة، أو قال: لو رأيت الجنة والنار مزدت إيمانه. قال هذا الكلام في قضية إيمانه بالمغيبات، يعني لو شاهد الجنة والنار ما يزداد إيمان، هذا معناه أن قلبه قد امتلأ بالإيمان حتى صار الغيب عنده كالمشاهدة. وحقيقة هذه الحال هي التي كانت التي تلبس بها كثير من الصحابة، أو معظم الصحابة رضي الله عنهم كانوا بهذه الحال. فلهذا كل ما ينبعث من أقوالهم وجوارحهم وأفعالهم إنما تجده في مرضات الله سبحانه وتعالى. نحن مشكلتنا اليوم في هذا الزمان وقبل هذا الزمان قضية إغفال أن تعبد الله كأنك تراه. ما تفهم من هذا الكلام في العبادة فقط، لأن الذي يدخل الصلاة ويتذكر المولى سبحانه وتعالى ويقف بين يديه كأنه يراه، لا أظن أنه إذا خرج من الصلاة أن يقع في معصية. الحالة التي تعتري الإنسان في صلاته إذا لزمته هذه الحال فامتدت قل بعد الصلاة ساعتين، المرة اللي بعدها 3 ساعات، المرة اللي بعدها 4 ساعات، حتى يصل إلى أن تعتريه حالة دخوله في الصلاة وخروجه منها يصبح شيئا واحدا ال24 ساعة، هذا هو الذي وصل إلى قضية أن تعبد الله كأنك تراه. واحد من الصالحين شرب الدواء، كان مريض، قالوا له تحرك، تحرك إما ذهابا وإيابا وإما أن يحرك جسده حركة قوية. فقال ولما؟ قالوا لأن الدواء لا ينفع إلا بهذه الحركة. قال وما هو وزن هذه الحركة عند الله سبحانه وتعالى؟ هي أجر، يعني حسنة أم سيئة؟ رفض أن يتحرك، يعني كأنه يرى الله سبحانه وتعالى بعدين يوم القيامة سيسأل يقول ليش تحركت هذه الحركة. وصلوا إلى هذا الحد. وآخر يقول ما رفعت بصري إلى السماء 40 سنة حياء من الله. 40 سنة ما نظر إلى السماء. فهذه الحال التي كان عليها الصحابة وكان عليها كثير من الصالحين، كما ذكر حذيفة قال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. تدخل الجامع الكبير الممتلئ بالرجال فلا تكاد ترى فيهم خاشعا. فإذا فقد الخشوع في الصلاة بعد ذلك يعني لا تسأل عن أحوال الناس خارج الصلاة، وهذا واقع مشاهد لا يحتاج إلى شرح. فقضية أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الحالة هي التي تجعل الإنسان في جميع تصرفاته يرضي الله سبحانه وتعالى. بعدين الحصول على هذه في حد ذاتها يحتاج إلى قراءة كثيرة وتدريب عملي. قراءة في ماذا؟ قراءة في صفات الله سبحانه وتعالى، قراءة في أسمائه الحسنى، قراءة للقرآن أو بعض آيات القرآن بتدبر حتى يصل ولو نقول إلى 10% من هذه الحالة المطلوبة، ويفتح الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على العبد. الثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. ويتفاوت أهل هذين القسم المقامين بحسب نفوذ البصائر. المقام الثاني يعتبر أدنى بقليل من المقام الأول، لأن هذا يقتضي قضية المراقبة، وفرق بين أن تنظر أنت وبين أن ينظر إليك. فإحساس صاحب المقام الثاني أن الله مطلع على عمله. يعني نضرب مثال له المثل الأعلى، لما تستأجر واحد يعمل في بيتك صباغ أو نجار أو ما إلى ذلك، فرق كبير بين أن تقف على رأسه وهو يعمل وبين أن تعطيه توجيهات وتنصرف. نحن نقول لو ما عنده ضمير حتجد العمل على الماشي، لكن إذا وقفت على رأسه فهو سيعمل غصبا عنه وسيحسن العمل غصبا عليه. لكن خليه أمشي وهو عنده ضمير، أيهما أفضل؟ هذا هو مقام، هذا هو التفاوت بين هذين المقامين. فإذا كان لا يعمل إلا بالإحساس بأن صاحب العمل يراقبه فهذه أيضا مرتبة جيدة ويحسن فيها العمل. ولكن الآخر لو تركته وذهب هو كأنك أنت جالس معه، لأنه يحاسب نفسه بنفسه لا خشية عقوبتك وإنما خشية الآخرة. فهذا صاحب المقام الأول، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يعمل لك وأنت بعيدا عنه وهو كأنه يراك، هذا ولله المثل الأعلى. والآخر يعمل لك ولكن أنت واقف على رأسه. فاستحضار إحدى هاتين الحالتين بهما يتم إحسان العمل، وبهما يبتعد العبد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يقول للعاصي: عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك. انظر إلى هذه الكلمة، هذه الكلمة يقول أجعلتني أهون الناظرين إليك، لأنه إذا توقع هذا العاصي أن يأتي إنسان فينظر إليه أثناء المعصية لاستحى منه، وهو الآن يعلم أن الله ينظر إليه، فكيف لا يستحي من الله سبحانه وتعالى وهو الذي لا تخفى عليه خافية؟ لهذا قال أجعلتني أهون الناظرين إليك. ولهذا ذكر بعض أهل العلم يقول إن فرح العبد بالمعصية أعظم من المعصية. قال: وخوفك عندما يتحرك الباب أو عندما تتحرك الريح وأنت في معصية أشد من المعصية، لأن هذا معناها كأنك تخاف من المخلوقين أكثر من خوفك من الله سبحانه وتعالى. ولهذا معاملة الرب سبحانه وتعالى بالإحسان كانت أعلى مراتب الإسلام أو مراتب الدين. وسبق وأن ذكرنا أن الإسلام يبدأ قضية الأعمال الجوارح، فإذا أحسنها الإنسان أو إذا واظب عليها أعطي الإيمان، فإذا واظب أكثر أعطي الإحسان. فتكون كما ذكر بعض أهل العلم، يكون الإنسان كأنه وقف لله سبحانه وتعالى، آية سماها العلماء بالآية الوقفية، تجعل الإنسان المؤمن وقف لله في كل تصرفاته، أكل أو شرب، صام أو أفطر، نام أو استيقظ، فعل مباحا أو فعل طاعة أو مندوبا، كل هذا يكون في ميزان حسناته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكلمة محياي ومماتي ما تركت شيء. فيكون الإنسان بوصوله إلى مرتبة الإحسان أصبح وقف لله عز وجل. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله على نبينا محمد. طيب فين السؤال؟ طيب ما خلاص ما اصلا خلي ذلك في السؤال هذا وان كان انت جاي من بعيد لكن يشير الى معنى لابد ان يفهم، وهو ان الانسان في ايمانه لا يمكن ان يكون على حالة واحدة، تمر عليه حالات يصل الى مرحلة عليا من الايمان وتمر عليه حالات يلحق بالمنافقين. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا الكلام قيل في من؟ قيل في الصحابة في بعض التصرفات. فالإنسان إيمانه، بل قال بعض أهل العلم الإنسان قد يختلف إيمانه في الساعة الواحدة في عدة مراتب ودرجات في الساعة الواحدة، والقلب أشد في تقلبه من القدر في غليانه في الساعة الواحدة. ولهذا ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمة عظيمة جدا، قال أنا منذ 70 سنة وكل يوم أجدد إسلامي، كل يوم أجدد إسلامي، عمره أكثر من 70 سنة. فلما يقول هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا نقول نحن؟ بهذا الكلام قاله حنظلة وقاله أبو بكر قبل حديث حنظلة المشهور، لقي أبو بكر لقي حنظلة فقال كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة، قال سبحان الله ماذا تقول؟ قال نعم نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأننا نرى الجنة والنار، يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا رجعنا وعفسنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر والله إني لأجد مثل ما تجد. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحال، فقال لو تكونون على ما تكونون عليه عندي إذا لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وكان عمر أيضا يسأل حذيفة هل ثمان صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فالإنسان ما تقول في 24 ساعة تختلف حاله، لا، بل في الساعة الواحدة قد تختلف أحواله. الإيمان بين هذا وهذا. نعم. هذا الحديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فنسأل الله يثبتنا وإياكم. نعم. ساعة وساعة، ساعة لقلبك وساعة لربك. يعني لابد من الدنيا، لابد من الدنيا، يعني مش ممكن تكون يعني قارئ للقرآن ومصلي طول الوقت، لا، لابد من الدنيا. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد. أعوذ